جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. والله قلتم قل السائل يقول معلوم أن أوقات الزراعة حصاد الزروع أو زرع الحبوب وغير ذلك مرتبطة بظهور بعض النجوم وغير ذلك أو وقت دخول الشتاء أو غيرها من الفصول، فما هو التعبير الصحيح في الذي يقول المسلم ويسلم من الأمور المخالفة لذلك؟ يقول هذه الحبوب، هذه الشجرة، هذه النخلة، هذه بإذن الله لا تصلح إلا في هذا الوقت المعين، في هذا الوقت في البرج الفلاني. هذا من حكمة الله عز وجل، من قدره وحكمته، اقتضت حكمة الله أن هذا النبت ينبت ويصلح في هذا النجم ولا يصلح في نجم آخر. هذا من إرادة الله، ما فيه شيء. إذا قلت هذا مثلا البر أو هذا الشعير أو هذا الطماط أو هذا الخس أو كذا، هذا لا تزرعه يا فلان إلا إذا جاء البرج الفلاني والنجم الفلاني، فإنه بإذن الله يصلح به. النخلة لها وقت معين بإذن الله، تقلع وتغرس بإذن الله تعيش وتسلم، وإذا قلعت في نجم آخر قد لا تعيش، وإن عاشت قد تكون ضعيفة. هذا المجرب ومعروف، هذا كله من حكمة الله عز وجل، ما فيها شيء. هذا هو الذي يقول تعالى وبالعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني يستدلون. إذا كان الإنسان متقن هذه الأشياء ومتعلمها سواء بالممارسة والتعلم على أيدي الناس المجربين مثل آبائنا وأجدادنا الذين أكثر أسفارهم يستدلون بالنجوم وأعمالهم الزراعية كذلك، اسمعهم دائما يقولون هذا النجم الآن يزرع فيه كذا وكذا، وهذا عندكم مذكور الآن بالتقاويم، هذا ما فيها شيء. فرق بين أن تقول مطرنا بنوي كذا، يعني إن هذا النجم هذا الذي يأتينا فيه المطر، ولا أصبحوا وقد صدق صدق أن النجم الفلاني ينزل فيه المطر، شوف مطرنا الليلة لأن النجم فلاني هذا وقته، هذا هو الممنوع. هذا ما في بحث، يعني كونك تستدل بالنجوم على الزراعة، على أوقات الصلاة، على أوقات مثلا الأوقات التي يمكن أن تسافر فيها، لأن بعضهم نسمع أبانا وأجدادا يقول إذا نجم طلع نجم فلاني انتصف الليل فهذا هو المناسب، أو النجم الفلاني إذا سافرت اجعله يمينك ويسارك، وهكذا يستدلون عليه باتجاه القبلة. هذا الذي أشار إليه الرب عز وجل في قوله علامات وبالنجم هم يهتدون في البر والبحر، حتى الطائرات ينتفعون بالنجوم. قل السائل هل يجوز أن أصلي صلاة الشفع والوتر ثم بعدها أصلي راتبة العشاء خاصة إذا قرب أذان الفجر؟ هو الأفضل الترتيب، صلي ركعتين راتبة العشاء ثم أتبعها بالوتر. أما إذا خفت أن الصبح يطلع عليك وأنت ما صليت راتبة العشاء فصلي الوتر، فإن بقي وقت ونويت بهاتين الركعتين قضاء سنة العشاء فلا بأس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا تهجد وأوتر صلى ركعتين خفيفتين وهو جالس، ثم اضطجع حتى ثم انتظر حتى يؤذن الصبح، ثم صلى ركعتين خفيفتين وهما سنة الصبح، ثم اضطجع حتى يأتيه من يؤذنه في الصلاة، إما بلال أو غيره رضي الله عنه. المهم لا بأس، مع أن الترتيب أفضل إذا تيسر. يقول السائل إذا كنت مسافر هل الأفضل أن أصلي كل فريضة في وقتها جماعة أم أجمع؟ أما إذا كنت في بلد وفي قرب مسجد تستطيع الوصول إليه، لا شك أن صلاتك مع الجماعة أفضل من كونك تنعزل وتجلس تصلي في بيتك من أجل أنك تقصر. صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد 27 درجة. لكن إذا كنت مسافر في طريقك ماشي فالأفضل لك القصر، لكن جلست في مكة في أي بلد لحاجة من لغرض يوم يومين ثلاثة أربعة، وأنت الحمد لله تستطيع الوصول إلى المسجد تسمع المؤذنين، ما تطيب نفس المؤمن أنه يسمع المؤذن وهو في خير وفي عافية ويجلس يصلي في بيته مثل المرأة. الواجب الحمد لله يأتي المسجد ويصلي الفرائض مع الجماعة ويصلي الرواتب. سبحانه وتعالى وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. كان فيها أسئلة اثنين ثلاثة أعطي ما فيها أسئلة انتهى نعم اللهم صل.